بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. في القرآن الكريم مجموعة من الآيات البينات التي تبدأ بيسألونك، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الساعة. فكان السؤال يعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي بدوره كان يطلب الجواب من السماء، فكان ينزل الوحي الإلهي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجواب. من جملة الأسئلة التي سئل النبي عنها، سئل عن الهلال. يسألونك عن الأهلة، أهلة جمع هلال، وكلمة الهلال مشتقة من أهل القوم يعني صاحوا، لأنه إذا واحد صاح، سواء هذول اللي يصيحون في تلبية الحج، يعني الإنسان لما يروح إلى مسجد الشجرة مثلا أو الأماكن الأخرى اللي يحرم منها للعمرة أو للحج، فبعد ما ينوي يلبس إحراماته فلازم يصيح لبيك اللهم لبيك، فهاي اللبيك باعتبار يصيح هذا يسموه استهلال. استهل فلان أو استهل الحجاج أو استهل المعتمرون، يعني رفعوا أصواتهم بالتلبية. ومن هنا كل شيء اللي فيه صياح ممكن أن يقال له استهلال. والكلمة أهل الهلال وهل الهلال واستهل الهلال كله صحيح. ومن هنا يقولون الطفل لما يولد يخرج من بطن أمه، عادة لما يخرج من بطن أمه يصيح، صح؟ يبكي يصرخ، هالصرخة هاي يسموها استهلال، هالصرخة هذه يسمون هذا الطفل استهل. ومن هنا فدلسة أدبية، أكو عند ابن الرومي نكتة أدبية لطيفة بالنسبة إلى صياح الطفل حين يولد أو استهلاله. يقول: لما تؤذن الدنيا به من صروفها، يكون بكاء الطفل ساعة يولد، وإلا فما يبكيه منها، وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد. إذا أبصر الدنيا استهل، كأنه بما سوف يلقى من أذاها يهدد. فدلست أدبية يقول هذا الطفل ليش يصرخ يطلع من هذه من بطن أمه؟ بطن أمه مكان ضيق محجور، بينما يجي إلى هذا العالم الطويل العريض الوسيع الكبير اللي فيه أنواع من النعم، فليش يبكي هذا الطفل؟ يقول لأنه كأن الدنيا تنذره بصروفها ببلاياها بمشاكلها بمصائبها، فهذا يستشعر الخطر فيت. على ذكر الاستهلال لا بأس أن نلفت النظر إلى شيء. أكو رواية تذكر في صحيح البخاري عن أبي هريرة بأنه كل مولود عندما يولد يمسه الشيطان، يمسه الشيطان يعني مثل ما نقول ينغزه ينخسه يلبك ياذي، فعلى هالأساس قوم يصرخ، على هالأساس قوم يبكي. إلا ابن مريم يعني عيسى عليه السلام، ثم قال من شاء منكم فليقرأ قوله تعالى وإني أعيذها بك، بالنسبة إلى أم مريم كلامها ودعاها لابنتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بس هذه الرواية على هذا الترتيب لا تقبل. ليش؟ لأنه يظهر منها رائحة المسيحية، يظهر منها رائحة أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب وضعوا أحاديث حاولوا فيها رفع شأن أنبيائهم وإخفاء تخفيض شأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا على هالقاعدة هذه إذا الرواية تكون نأخذ بها، معناه كل أولي العزم كل المرسلين وسيد المرسلين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله يمسه الشيطان عند ولادته فيخرج صارخا حتى تقول الرواية. بينما الله سبحانه وتعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هو بنفسه يعترف إلا عبادك منهم مخلصين، ما أقدر عليهم أنا، ما أقدر أدنى لهم، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ثم الروايات الصحيحة اللي عندنا على أن الأنبياء والمرسلين والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين هؤلاء لما يولدون لا يصرخون كما يصرخ بقية الأطفال، وإنما يولدون طاهرين مطهرين مختونين، يقع أحدهم على وجه الأرض ساجدا لله ثم يرفع رأسه إلى السماء فيشهد أن لا إله إلا الله. فإذن ما ممكن الأخذ بهذه الرواية لأن عليها رائحة تزوير وتدليس من أهل الكتاب أو ما يسمى في الروايات الإسرائيلية. على كل حال، فالاستهلال يعني الطفل يستهل يعني يخرج من بطن أمه صارخا، وممكن كلمة استهلال يعني استفعال، يعني الناس تستهل، يعني الناس تطلب الهلال، الناس يردون يعرفون على أنه الهلال ظهر أم لا. زين، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة، شنو السؤال اللي بدأ؟ هناك رواية تقول أن بعض الصحابة سأل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ما بال الهلال يبدو ضعيفا كالخيل، ثم بمرور الأيام يزداد نورا وحجما إلى أن يصير قمر ثم يصير بدر ثم ينسكب ثانية إلى أن يصير هلالا مرة أخرى وضعيف النور والحجم ثم يدخل في دور المحاق يضمحل، شنو سبب في هذا؟ هنا احنا لازم نلتفت إلى بعض الأسئلة تصدر من بعض الناس، الجواب موجود عند المسؤول لكن طرف مقابل ما عنده ذاك الاستعداد والقابلية على استيعاب الجواب. لأن هذا شي يقول لهم النبي، يقول لهم على أنه قضية الأرض والشمس والقمر، وأنه الأرض تصير بين الشمس والقمر، ونور القمر من الشمس، فلما تصير الأرض بين الشمس والقمر نور أقل يوصل إلى القمر، فإحنا اللي نشوف النور على شكل ضعيف هلال، وإلا هو القمر بمكانه موجود، هو بمكانه. وبعدين كل ما يدن القمر أو تدن الأرض نور أكثر يصير من الشمس، يشع نور أكثر من الشمس على القمر، فيقوم يبدو القمر إلى أن يصير في دور البدر 3 ليالي، ثم يرجع ثانية وينتكس إلى أن يضمحل يدخل في دور المحاق. هذا هو السبب الرئيسي والسبب الطبيعي والجواب الصحيح الحقيقي. لكن أحيانا سؤال يصدر من شخص، قلنا على أنه ما عند طرف مقابل قابلية واستعداد على تحمل الجواب العلمي، ولذلك لازم ينطوفر الجواب إسكاتي مثل ما يقولون إقناع، وأحيانا الجواب يكون بشيء ينفعه. يعني شنو؟ يعني مثلا واحد يجي يسأل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يا رسول الله متى تكون الساعة؟ فشي يقول للنبي كم ألف سنة بعد؟ زين، فالنبي قلب الجواب، التفت إليه هو سأل قال ما عددت لها. يعني أنت سؤالك يكون يصير في السؤال نافع، أنت أقول لك مليون سنة بعد تصير الساعة، يعني بالنسبة إلى يوم القيامة شو راح تنتبع من هذه؟ شو راح تستفيد؟ نسأل في السؤال الذي ينفع. ما أعددت لها، رأسا قلب النبي من سؤاله إلى سؤال جديد، هو سأله قال ما أعددت لها يا رسول الله كثيرا من الصلاة والصيام، ولكني أحب الله ورسوله. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المرأة مع من أحب وله ما اكتسب. زين، فهنا هم البعض من العلماء يقولون لما صدر السؤال ما بال الهلال يبدو ضعيفا كالخيط ثم يستوي يستدير إلى أن يرجع مرة ثانية، فقال الجواب اللي نزل من الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج، يعني إنما هالأدوار هاي تمر بالهلال أو بالقمر، يعني دور الهلال دور القمر دور البدر إلى آخره، العلة مالته السبب مالته الحكمة مالته أو العلة الغائية مثل ما يقول العلماء، العلة الغائية مالته يعني لأجل ماذا صار هالعمل هذا، يقول لمعرفة مواقيت الناس، لأنه تعرف الناس بحاجة في حياتهم إلى معرفة المواقيت، عندهم إيجارات عندهم ديون عندهم أعمال، حتى بالنسبة إلى التشريع بالنسبة إلى الأمور الشرعية كثير من الأشياء الشرعية لها وقت خاص، الحج إلى وقت خاص، الصوم إلى وقت خاص، وهكذا بالنسبة للصلاة بالنسبة إلى الأعمال الأخرى، فالوقت مؤثر في الناحية الاجتماعية ومؤثر في الناحية الشرعية أيضا. فالله تعالى يجاوبهم الذول يقولهم أنه العلة والحكمة والعلة الغائية من هذه العملية هذه شنو؟ معرفة المواقيت. مواقيت جمع ميقات، الميقات كلمة أخذت من الوقت، لاحظ كلمة أخذت من الوقت، أنت إذا عينت موعد تقول ميعاد ميعاد فلان وقت، وكذلك إذا تعين وقت تقول ميقات ذاته، لكن أحيانا كلمة ميقات اللي هي للوقت تطلق عليه من؟ تطلق على المكان أيضا، مثل ما تطلق على الزمان تطلق على ماذا؟ على الزمان، وتطلق على المكان. مثلا لما تقرأ كتب الحج والعمرة منين يحرم الإنسان؟ هذا اللي يروح من المدينة المنورة من مسجد الشجرة هذا يسموه ميقات. زين؟ هذا يسموه ميقات. أهل اليمن عندهم ميقات، أهل العراق عندهم ميقات، وهكذا مواقيت متعددة. فهو في الواقع مكان هذا اللي لازم يحرم منه الإنسان الذي يريد يحرم للعمرة أو للحج. قل هي مواقيت للناس، يعني هذه أوقات معروفة ومحددة للناس يستفيدون منها، وللتأكيد قال والحج، يعني بالحج أيضا يستفيدون من هالمواقيت، يعني الفلسفة. ليش؟ لأنه لو فرضنا أن القمر كان كالشمس، مثل ما الشمس تطلع يوميا من الصبح للمغرب كاملة قرص كامل، لو كان القمر يطلع ليلية قرص كامل، شلون الناس تعرف أوقاتها؟ أول الشهر، نصف الشهر، آخر الشهر. إذا لا تعاين هسه تطور صار عند البشرية وحسابات وكتاب ودقائق علم الهيئة وعلم الفلك، ويقول لك 100 سنة بعد ما أدري القمر في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية يصاب بالخسوف، وما أدري الشمس بالكسوف، هذا قل عنك. لكن البشرية بصورة عامة ذول اللي بالصحراء يعيشون، جنوب أفريقيا يعيشون، مجاهيل الدنيا يعيشون، ذول من يعرفون رأس الشهر نصف الشهر؟ ما عرفوا شيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى يريد يخلي فرد وقت لمعرفة الحسابات. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا بعد، وقدره منازل. شوف منازل بروج، هاي البروج اللي يسموها منازل، وقدره منازل. ليش؟ لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب. فإذا الله سبحانه وتعالى إنما جعل هالتطورات هالتحولات هالاختلافات اللي يصير على القمر لمصلحة البشر، حتى يعرفوا تاريخهم، حتى يعرفوا يا هذا إذا هل الهلال صار أول الشهر. بعد صعوبة هماذي بالصحراء يرفع رأسه يشوف الهلال قال أول الشهر صار، بالمدينة قال أول الشهر صار، وهلم جرى. ويسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج. زين، من الناحية الاجتماعية إذن معرفة الوقت إلى أثر كبير جدا، لأنه بعد ذلك يدخل بدور المحاق، يبقى بدور المحاق كم يوم ثم مرة ثانية يطلع، فالناس تعرف أنه صار أول الشهر. ولذلك يقولون ليش الشهر يسموه شهر؟ يقول لشهرته، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ليش شهر؟ شهر يقال له لشهرته ولوضوحه ويشتهر بين الناس. زين، هنا مسألة فقهية، كيف نتعرف على الهلال وأنه أول الشهر صار؟ هناك طرق متعددة لمعرفة ذلك. أول طريق وأقوى طريق الرؤية، أنت بينك وبين نفسك ترفع راسك تشوف الهلال وثبت لك أنه صحيح. فأنت بعد ما لك شغل بحكم الحاكم ولا لك شغل بمن يقول أو لا يقول، أنت بالنسبة لك ثبت أول الشهر، فتجري عليك الأحكام سواء ثبت للمجتمع أو ما ثبت، انسى حكمك الشرعي هذا. زين، جيت انا ما شفته واعتمد طريق ثاني، اكو شنو الطريق الثاني؟ على رؤية الغير. رؤية الغير يقولون اقله لازم نفرين عادلين، اثنين عدول يشوفون الهلال. فاذا اثنين عدول شافوا الهلال وماكو مانع من قبول قولهما، شنو المانع؟ المانع مثلا اختلاف في محل الرؤية، هذا يقول شفته منا، هذا يقول شفته منا، اثنيناتهم اخوش وادم عدول ورعين مؤمنين متدينين طبقون الاسلام وصلاة ومصوم ومور، فهذا ما يؤخذ به لانه اختلاف صار بيناتهم، واثنيناتهم قاعد يحددون مكان واحد. هذا واحد. واحد ثاني شنو؟ ان اللي يمنع من الاعتماد على قول العادلين أنه جماعة طالعين، الدنيا صافية، الجو صافي، الأفق صافي، صاحية الدنيا زين، وهواية من دولة، لنفرض دولة 30-40-50 واحد، ذولا على أقل تقدير منهم فد 5-6 أكل لعيونهم قوية ويعرفون المكان يوتشدون مكان الهلال، فهذولا كلهم ما شافوا، بس ذولا 2 شافوا من هالمجموع، بس ذولا 2 شافوا، يقولوا هذا هم محل شك. ليش؟ لأنه إذا رأته عين رأته عيون. شوف اختلاف طبعا هنا أكو مرة واحد مثلا الدنيا مغيمة، يقولون أحد العلماء سنة من السنين بالنسبة لعيد شهر رمضان ما حد يجدع لأنه الغيوم متراكم، إجا واحد فلاح قال له مولانا أنا شفت الهلال، قال له شلون شفته؟ قال له أنا الطريق قاعد أمشي في الصحراء أردجي لأهلي رفعت راسي فتفجوة صارت شوية بين الغيوم عاينك شفت الهلال، قال له شلون شفته؟ نقل النصب مالته، لأنه كل هذا ميزات الهلال، النصب مالته، الجهة مالته وين، كل هذا يذكره، فيقول اعتمد عليه وأفتى بأنه أو حكم بأنه صار العيد. ليش؟ لأنه من القرائن استشف أن هذا الوضع ما يجون عشرات يشوفوه لأن مغيم الدنيا كلها، صدفة تصير فجوة، صدفة هذا كان مصعد راسه وعاين شاف قدامه الهلال فكان موضع اعتماد وعرف على أن إنسان طيب مؤمن ما عنده دغل بالموضوع حتى يثبت. فإذا هذا هم من جملة الطرق، من جملة الطرق أيضا لمعرفة الهلال ومعرفة أول الشهر الشهرة المعتمد عليها، الشهرة الصحيحة بين المتشرعة، شهرة تصير على أنه الهلال ثبت والهلال رؤية. من جملة الطرق أيضا إذا ثبت هلال الشهر الماضي، مثلا الهلال شعبان ثبت مو بالتقويم أخذت أول الشهر، لا هلال ثبت بالرؤية الصحيحة الشرعية، فأنت تحسب حساب إكمال العدة 30 يوم، فإذا حسبت 30 يعني ليلة 30 ما حد ادعى ولا رؤية أكو، فتحسب 30 تنتهي القضية بعد يوم 31 بعد يوم أول الشهر، لأن ماكو عندنا شهر 31 يوم ولا عندنا شهر 28 يوم، يوم 29 يوم 30. هذه هم نقطة فقهية، لفتة فقهية لمعرفة الهلال وكيف يعرف وكيف يعتمد عليه. زين، نجي احنا بالنسبة الى موضوع الهلال، يسألونك عن الهلال قل هي مواقيت للناس والحج، بعض ناس يستفيدون من ادوار الهلال وهل أيام المتعددة والاختلافات اللي يصير على الهلال، يوم ما موجود، يوم هلال كل يوم أقوى من الأول يصير، بعدين يوصل إلى أن يصير قمر، بعدين يصير بدر، بعدين ينتكس مرة ثانية يوم على يوم يضعف يضعف يضعف إلى أن يصير هلال خيط ثم يضمحل. يقول البشر، هذا يمثل البشر، بشرا هالشكل بالحال، والله خلق الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. الإنسان هم فد وقت ما موجود بالحياة، زين، هل أتى على الإنسان حين من الدار، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدار، لم يكن شيئا مذكورا، لا أنا لا أنت، قبل 100 سنة ما كنا، زين، هناك ولد يولد ضعيف، كل يوم اللي يمر عليه عادة يصير أقوى وأنشط وحجمه أكبر إلى أن يوصل إلى دور الشباب. إذا وصل إلى دور الشباب يعني دور القوة، دور النشاط، دور الفتوة، فلازم الإنسان يستفيد من هذا الدور يا إخوان، لأنه هذا الدور دور القوة محاط بدورين ضعيفين، دور الصبا ضعف والطفولة، بعدين دور الشيخوخة هم دور الضعف. فهل أيام أيام القوة وأيام النشاط يعني الإنسان العاقل الإنسان الواعي الإنسان الفاهم يستغل في هذا الدور، يستغل عمره يستغل نشاطه يستغل القوة مالته الفتوة مالته، يدرس يعمل يكتسب خير يطيع الله سبحانه وتعالى، شو يريد يسوي بهالدور يكون يسوي حتى يهيئ نفسه لأيام الضعف، لأن بعدين إذا ضعف ما يقدر يدرس هاجد ولا يقدر يحفظ هاجد ولا يقدر يكتسب هاجد ولا يقدر يعمل هاجد، سواء عمل للدنيا أو للآخرة. وإذا الفتى ذهبت شبيبته فيما يضر فربحه خسر، وعليه ما اكتسبت يداه إذا سكن الضريح وضمه القبر. المهم أنه دور الشباب كل إنسان يستفيد من عنده أشبا ما يكون بالأدوار الثلاثة التي تمر بالقمر. ارجع إلى الآية الكريمة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. من الناحية الاجتماعية قلنا الإنسان يحتاج إلى معرفة الأوقات مواقيت، أصلا خلوا تاريخ تاريخ علما على حساب يعرفون كم سنة مرت على الحادثة الفلانية، فلان عمره كم سنة وإلى آخره. وإذا ما كان موضوع الهلال والشمس والقمر بهالصورة هذه والليل والنهار وإلى آخره ما كان الناس يعرفون هذا المعنى. ولا ننسى أنه كل ثلاثة وثلاثين سنة شمسية 35 سنة قمرية، لأنه كل سنة حوالي 11 يوم الفرق يصير بيناته، يعني السنة القمرية أطول، السنة القمرية العفو أقصر من السنة الشمسية. على كل حال فخمسة وثلاثين سنة قمرية مقابل 33 سنة شمسية. أما الأثر التشريعي بالنسبة إلى الشرع، أثر الشرعي بالنسبة إلى الوقت، يعني مو من كيف الإنسان كل عمل الذي يريد أن يعمله متى ما يريد أن يعمل، وقت ما صح كيف يروح للحج، وقت ما صح كيف يصوم، وقت ما صح كيف يصلي، لا مو هيك القضية، وإنما أكو أوقات خاصة، سواء أوقات من الليل أو أوقات من النهار أو أوقات من التاريخ، أول الشهر نصف الشهر عاشر الشهر إلى آخره. تشوف يعني الآن لما تجي من باب المثال الحج أشهر معلومات، لذا ما صاير شهر الحج وما صاير موسم الحج، وكيف الإنسان أنه وش وقت ما يريد يروح العرفات وش وقت ما يروح المنى، لا وإنما أوقات خاصة أكو، مناسك خاصة، أعمال خاصة لازم يجريها يؤديها منوطة بأوقاتها. إذا تقول يابا أنا أعمل هذا العمل والله موجود فأنا أسول الله فشنو أثر الزمان وشنو أثر المكان، لا هذا غلط، هذا لأن هو الله سبحانه وتعالى يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. هذا الوقت بالنسبة للصلاة يقولون هاي الآية حددت خمس أوقات للصلاة، دلوك يعني زوال الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوال الشمس إذا صار أقم الصلاة، ما ذكرت صلاة الظهر صلاة العصر بس انطت فد وقت أشار إلى غسق الليل، فمعناه ذني أربع صلوات كن يصيرن بهل الوقت هذا، وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، فخمس أوقات هذه كلها جمعتها هذه الآية الكريمة. زين يقول الحديث الشريف بالنسبة إلى الصلاة إذا زالت الشمس فصل، إذا زالت الشمس يعني من وسط السماء من كبد السماء زالت شوية دنة، خلون علامة هذه، فزالت شوية دنة صار وقت الصلاة. زين تريد تصلي قبل الظهر، يقول أنا لله أصلي الشمس شنو أثرها، لا ما يقبل عمله، حتى لو تتوضأ حتى لو تتوضا الوقت بعد ما داخل، يقول انا اتوضا لصلاه الظهر وقت بعد ما داخل، لانه الوضوء طهاره، طهاره مقدمه لذي المقدمه، هي ذي المقدمه بعد مو واجبه، صلاه بعد مو واجبه، انت تريد تقوم بالمستقبل. نعم الطهاره بصوره عامه سواء اتوضا قربه الى الله، صلي صلاه الظهر، اتوضا لقراءه سوره الحمد لا باس تقدر تصلي بيه، اتوضا لقراءة شيء من القرآن، ليه لأي عمل اللي تسوي اللي مستحب ماكو مانع، وبعدين أنت تقدر تصلي به إذا دخل الوقت وما انتقض الوضوء تقدر تصلي، لأنه الإنسان على طهارة يكون. يقولون الحجاج بن يوسف الثقفي هذا الظالم المعروف، فديوم صلاة العصر ونطلون صلاة العصر صعد المنبر قام يخطب، لا ساعة ولا اثنين ماكو بعد الشمس راح تغيب، فقاموا المستمعين يعاينون، يظهر المكان مكشوف يعاينون يعني الشمس راح تغيب، هو التفت صار بناء يستعمل وياه مغالطة، قال لماذا تنظرون إلى الشمس؟ نحن لا نصلي للشمس وإنما نصلي لرب الشمس. شوف المغالط، نصلي لرب الشمس. يقول وصل الخبر للحسن البصري قال لملا، قالوا له إن لله حقا في النهار لا يقبله في الليل، وإن له حقا في الليل لا يقبله في النهار. بعدين قال كيف يقال له ذلك وعلى رأس كل واحد منهم سيف مسلول؟ يقولون يحجون ويا الحجاج، أي اعتراض حتى إذا كان حق معناه يقتل. إذن هذه مغالطة، يعني إننا نصلي لرب الشمس صحيح لرب، لكن هو رب الشمس عيننا وقت لصلاة الصبح، وقت لصلاة الظهر، وقت لصلاة العصر، مغرب، عشاء، وقت للحج، وقت للصوم، وهكذا مستحبات اللي موجودة، الزيارات، الصلوات، الأشياء كلها مرتبطة بوقت خاص، إلا بعض المستحبات اللي ما إلها وقت خاص، شو وقت ما واحد يصلي يصلي، ومن جملة الصلاة شو وقت ما يصلي على محمد وآل محمد. زين، فإذا الله سبحانه وتعالى إنما قدر الليل والنهار والشمس والقمر وتحولات القمر من أجل أن يعرف الناس حسابهم ويتعرف الناس على مواقيتهم وعلى مواعيدهم وعلى أعمالهم الاجتماعية وأعمالهم الشرعية. ومن جملة هذه الأعمال المهمة صيام، الصيام من جملة الفرائض المهمة. يقول الإمام الباقر عليه السلام بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، خمس أشياء اللي بني الإسلام عليها، قواعد ذني أركان هذه للإسلام. زين، والصوم الله سبحانه وتعالى كتبه على الناس وعين وقته، صوم الواجب عين وقته في شهر فضيل وهو شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر شهد، مو إلا رؤية الهلال، لا شهد يعني حضر منكم الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. يقول لا، التكبير المراد به تكبير بالعيد، ليلة العيد عند الخروج لصلاة العيد هذا التكبير اللي يكبرون. زين، ولعلكم تشكرون، يعني هذا الإنسان المريض أو هذا الإنسان المسافر لنفرض سافر وتمرض بعد 10 أيام وبعشر أيام ما يقدر يصوم به، فبعدين يقضيهن حتى يكمل الشهر كله. والله تعالى يسر له الأمر على حساب أنه صعب عليه في السفر وصعب عليه في المرض أن يصوم. سأشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ايش ينطينا من معلومات بالنسبة إلى هذا الشهر الفضيل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية عن الإمام الرضا عن آبائي عن الإمام علي سلام الله عليه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله. ورواية أكو عن الإمام الباقر عليه السلام أنه خطب رسول الله في آخر جمعة من شهر شعبان. يظهر أنه مال سنتين ذني، لأنه شوي اختلاف أكو بين كلمات وألفاظ الرواية الأولى عن الرواية الثانية. ممكن عدة سنوات النبي كان يدعو الناس إلى استقبال شهر رمضان، فخطب صلوات الله وسلامه عليه وذكر الناس بفضل شهر رمضان. قال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. يا أخي، هذا موسم، أنت شايف أكو مواسم ثقافية، جيبون كتب ثقافة كذا، مواسم تجارية، موسم تجاري، يشوفهم يشتغلون ليل نهار ما يحسون بالتعب لأن فائدة كبيرة، فالإنسان لازم يستفيد من الفرصة هذه. أما يابا أيام التجارة وأيام الموسم يروح ينام جنابه، يروح يستراح، يروح سياحة، يروح سفر، وهذا يفوته يعني فوت مصلحة كبيرة جدا، منفعة كبيرة جدا. الله تعالى خلى مقطع: يا أخي، الإنسان طول السنة يشتغل، طول السنة يعمل، إسا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، إحنا يعني ما عدا المعصومين، إحنا عشت زين شوية، تريد تتزود بالوقود، هاي السيارة مالتك، خب هاي وقودها يروح يروح يروح إلى أن توقف قد مرة. فتزود بالوقود، محطة اللي يتزود الإنسان منها بالوقود، وقود المعنوي، شهر رمضان. شهر رمضان الإنسان يستفيد، لأنه يا أخي أنت احسب حسابك، ماكو ربح مثل ما الربح اللي الله تعالى يعطيه في شهر رمضان. يعني أنت اش تحسب الربح بالـ110 بالـ120 بالـ150 بالـ100 ألف، لكن لما تجي تشوف انت بعض الروايات واقعا مذهلة وإنها مبشرة أيضا. يقول: قراءة آية من القرآن الكريم، ليقرأ آية من القرآن الكريم الله ينطيه ثواب ختم القرآن. يعني القرآن دي 6600 وكسور آية، شوف واحد مقابل 6600 وكسور آية، اللي يأدي له فريضة مقابل 70 فريضة، مقابل 70 فريضة. إذا تحسب حساب ليلة القدر، وبعد ليلة القدر خير من 1000 شهر، من 1000 مو يوم، مو 1000 ليلة، 1000 شهر، يعني 30,000. العمل مالتك ركعة واحدة تنحسب لك 30,000 ركعة. شنو من عطاء إلهي، شنو من رحمة إلهية هذه؟ يعني الإنسان يكون يستفيد أيام الربح هذا، وإلا يقضيها بالرايح والجاي والقيل والقال وبالأعمال الأخرى. حيث على الإنسان واقعا، حيث فرصة هذه. ثم الله فاتح أبواب الرحمة، غال للشياطين، إلا هو الإنسان عنده حساسية جلده يحكه هو يروح للشياطين. إذا هو يروح يطلب الشياطين فض شياطين دغون، لكنه شياطين مغلولة ما تقدر توصل للإنسان، فهو شكو عنده رايح ليها. فخلي هو يبتعد، خلي هو يعين على نفسه أيضا. هسا في غير شهر رمضان شي يصير ما يصير، بالأقل شهر رمضان خلي يحصل له في الربح فالثواب، لأنه من غفر له في شهر رمضان، من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى رمضان المقبل، إلا أن يشهد عرفة في بعض الروايات. ثم الله سبحانه وتعالى كل ليلة عند الإفطار، بعض الروايات تقول مثلك روايات مذهلة، عند الإفطار يعتق 1000 1000 من النار، 1000 1000 1000 1000 مليون. إذا كان آخر الشهر أعتق كما أعتق في الشهر كله، ليلة الجمعة يوم الجمعة حسب بعض الروايات كل ساعة يعتق فيها 1000 1000. زين، هل وقت هذا الذي رحمة الله واسعة والله يغفر الذنوب ويكفر السيئات ويعتق الناس من النار، يجي الشهر ويروح الشهر أصلا هذا صحيفة أعماله هي دي؟ مو حيف والله، مو حيف. وهل يغتنم الإنسان الفرصة ويستفيد من هذا الشهر الفضيل؟ على كل حال إن شاء الله سنتحدث عن بعض أعمال وفضائل هذا الشهر العظيم وما يجب علينا أن نقوم به في هذا الشهر في الليالي والمحاضرات المقبلة إن شاء الله. أكو شيئا من النبي قاعد يلفت نظرنا إليه في نفس هذه الخطبة، قال: واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشة. يقول يوم القيامة جوع شديد، يوم القيامة عطش شديد جدا. زين، لكن هذا مو للكل. هذا الإنسان الذي يخاف يوم القيامة ويخاف الله، إن فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرور. فإذا استعد الإنسان لذاك اليوم، يعني ممكن في الدنيا يدخر لنفسه ماء، في الدنيا يدخر لنفسه طعاما، يدخر عملا صالحا، هو هناك يصير لماء ويصير لطعام ويصير لكل شيء، ومعناه بعد لا يضره لا العطش يوم القيامة ولا الجوع يوم واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. هذا النبي يذكرنا بهذا. بس هاي القضية قبل قضية الحسين، تفت لي زين، قبل قضية عاشوراء، قبل قضية عطش الحسين ومصيبة الحسين. بينما احنا عدنا في الروايات الواردة عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى أنه مأمورين بأن نذكر الحسين عليه السلام عندما نشرب الماء، عندما نشرب الماء، وهذا به ثواب عظيم جدا، ونلعن قاتل الحسين. يقول يذكرون في تاريخ بعض الأمراء بعض الحكام المؤمنين، يقولون فتح علي شاه هذا رؤية في المنام ليلة من الليالي بعد وفاته، سئل كيف حالك؟ قال الحمد لله بخير. قال له شنو اللي فادك؟ وقال خوب أعمال صالحة وشي، لكن الشيء الأهم شيء فادني شنو؟ ليلة من الليالي نائم أنا، حارة الدنيا، تعرف ذاك اليوم مكيفات وشيء ماكو، ثلاجات ماكو. على كل حال، فمجموعة من الجواري نائمات هناك مملوكات ذني شرعا، يقول نص الليل قمت كلش عطشان، الظمأ أثر فيه، ثم صحت بوحدة منهن فزت قلت لها جيبي لي ماي، متت من العطش. هناك يقول راحت تجيب لي ماي، انا بهالحالة تذكرت عطش الحسين. الله اكبر، انا استابيتي لا شمس اكو علي، لا انا مقاومة وحرب وشي وكذا عندي حتى قلبي يلتهب نار، لكنه مع هذا شوف اصلا ما اقدر اصبر في الزيت من النوم لشدة العطش، شلون حالة الحسين كانت، شلون حالة الحسين كانت. يقول فبكيت على عطش الحسين ومظلومية الحسين وما أشربت ماء، قلت مواساة للحسين ما أشرب الماء. يقول هذا الشيء اللي نفعني اليوم بعد وفاتي. والحسين أيضا هو شي يقول، أنت الحمد لله كل احنا من شيعة الحسين، شيعتي مهما شربت يوم عذب ما فاذكرون. اقرأ اقرأ وياي بارك الله بيك، انت هم خادم الحسين. شيعتي مهما شربت يوم عذب ما فاذكرون، او سمعتم بغريب يين او شهيد يين فاندبوني. ليش؟ فانا السبط الذي من غير جرمي يين قتلوني. ما اكتفوا بالقاتل وبجرد الخيل بعد القيايات عمدا سحقوني. ليتكم في يوم عاشورا جميع أن تنظروني، كيف استسقي لطفلي فابوا ان يرحموني. لا تشوفوني يا شيعي على الثرى مرمي طريح، خدمت واصل ترايب والدمى مني يسيح، كم عضيت وكم ولد لي قضى قبل ذبيح، واحد يضل عالشريعة واحد احمل جثتي. شيعتي واللي كسر ظهري ونحل مني القوايا، وحدي على النهر لما انطايح شيال اللي يا وصلت يمه ولقيت دمومه ومخه سوايا، والشفوف مقطعه ذوب القلب من شافته. شيعتي وابن الحسن جسام حريس وشباب، صارت العرك عروسه ودمه السافح خضايا، والنبال النفير وتراب اللحيد وتراب الأرايا. لحد الترايا يقول الإمام زين العابدين لغلامه لما قال له اشرب سيدي كل سيدي، ساعات لك عن الإفطار، ليش ما تأكل ليش ما تشرب؟ قال كيف اشرب وأبي الحسين قتل عطشان. سيب شهر رمضان لما صوم تتذكر عطش الحسين جوع الحسين. يا ابل ذيذ الماي حاشا حاشا، واهل قضوا كلهم عطاشا، يا حسين الرمل امسى يا فراشا يا الشان عذرك يا شط الفراش الشان عذره، ياك يموت الصبط ضامي عيب كترك، توفوا عطاشا في الفرات وليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد، ومن على من دعونا لهم بالشفاء العاجل يا الله. الديون المديونين، اقض حوائج المحتاجين، اقض مهمات السائلين، احفظ علماءنا الربانيين، اهلك من اراد السوء بشريعة سيد المرسلين. المؤسسون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم امواتهم وامواتنا واموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.